صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله، صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. راحل راحل أنت والليالي نزول، راحل أنت والليالي نزول، ومضر بك البقاء الطويل. لا شجاع يبقى فيعتنق البير، ولا آمل ولا مأمول. غاية الناس في الزمان فناء، وكذا غاية الغصون الذبول. إنما المرء للمنية مخبون، وللطعن تستجم الخيول. عادة للزمان في كل يوم يتناءى خل وتبكى طلول. لا يبالي الحمام أين ترقى بعدما غالت ابن فاطمة غول. يا ابن بنت النبي ضيعت العهد رجال، والحافظون قليل. أي يومين أجرى المدامع فيه حادث رائع وخطب جليل. يوم عاشور الذي لا أعان الصحب فيه ولا أجهر القبيل. يا ابن بنت النبي ضيعت العهد رجال، والحافظون قليل. ما أطاع النبي فيك وقد مالت بأرماحها إليك الذحول. وأحالوا على المقادير في حربك لو أن عذرهم مقبول واستقالوا ومن بعد ما أجلبوا فيها. الآن أيها المستقيل يا جوادا أدمى الجياد من الطعن، يا جوادا أدمى الجواد من الطعن، فولى ونحره مبلول. أتراني ألذ ماء ولما يروى من مهجة الإمام الغليل. أتراني أعير وجهي صونا وعلى وجهي تجول الخيول. قلبت الرماح وانتضلت فيه المنايا وعانقته النصول، والسبايا على النجائب تستعق وقد نالت الجيوب الذيول. وتنادينا والنداء بكاء، وتشاكينا والشكات عويل. يا غريب الديار أبا عبد الله، يا غريب الديار صدري غريب وقتيل الأعداء لومي، قتيل أنعم جوابا يا حسين. أما ترى شمر الخنا بالشوت كسر أبدوي خويا، أنا ما أقدر بعد للهضم، مقدار مقدار قلبي لو ان فخر مرور. خويا من هالمصايب جات فطار، ما شفت الضعان يحسين من مار عليك ومسيرة بشدة الحار. خويا حتى العدو علينا تكدر، خويا العذر لله تراني بولية عداوك، لو ان بيدي خويا بقيت وياك، وياك ارد مقطوع صبعك لعد ابنك، ولمك لا يضر جسمك مطشر. خويا العذر لله وليك من هاي، انت راني سترت وجهي بيمناي، وعلي يبرى يبرى الضعنة يا راسك ويا واي، وراسك ويا واي وفاقد روح لينا تفكر ما تدري يا اخويا شلون حالي حالي انا فوق الرمح راسك قبالي يا ابن بنت النبي ضيعت العهد رجال والحافظون قليل ما أطاعوا النبي فيك وقد مالت بأرماحهم إليك الذحول وأحالوا على المقادير في حربك لو أن عذرهم مقبول واستقالوا من بعد ما أجلبوا فيها أألآن أيها المستقيل. المفاهيم الجاهلية تسربت مرة ثانية إلى المجتمع الإسلامي وذلك بواسطة السياسة التي سار عليها الحكام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث اتخذوا من الإسلام وسيلة للوصول إلى مآربهم اتخذوا من الإسلام شعارا للوصول إلى غاياتهم مجرد شعار أما مبادئ الإسلام فقد تركوها في جانب وصاروا يستعينون بالمبادئ الجاهلية القديمة لأن شافوا مبادئ الإسلام ما تخلي لهم إذا يطبقوها ما تخلي لهم مجال لشهواتهم ما تخليهم يوصلون إلى المراكز التي لا يستحقونها لأن الإسلام يدور مدار الكفاءة الإسلام يركز على كفاءة الإنسان بغض النظر عن كل شيء آخر يعني عن لونه عن جنسه عن ماليته عن جماله عن نسبه كل هالاعتبارات لا يقيم لها وزنا إنما يقيم الوزن للكفاءة فقط لا يعطي المركز لا يعطي المقام إلا للكفء لذلك المقام لا وراثة في الإسلام في المركز أو المقام وراثة ما أكو أبدا الخلافة في عرف الإسلام حسب ما نعتقد نحن الشيعة ليس بالوراثة إنما نص علي بن أبي طالب على الحسن عليه السلام بالخلافة أو قبل الحسن إنما نص رسول الله على علي بالخلافة بعده مباشرة لا لأن علي بن أبي طالب ابن عمه أو زوج ابنته لا مو لهذه الاعتبارات أبدا وإنما باعتبار الكفاءة فقط لأن لم يكن في ذلك المجتمع كله كفء لمنصب القيادة وزعامة الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله غير علي بن أبي طالب كان هو الكفء بعلمه بقدراته الأخرى بجهاده بإيمانه الراسخ بتصلبه في الحق بتبصره في الأمور بتبحره في أحكام الإسلام كل هذا هو الذي دعا النبي أن ينص على علي وينصب علي بن أبي طالب ثق واعتقد لو كان في ذاك المجتمع أي إنسان مهما كان من أي لون كان من أي قطر كان من أي بلد كان لو كان أفضل من علي بن أبي طالب في شيء ولو قليل لكان رسول الله يعرض عن علي بن أبي طالب وينصب ذاك الرجل وصيا له وخليفة من بعده والدليل على هذا اعتراف الكل وشهادة التأريخ. سئل نعم ذاك النحوي الخليل بن أحمد العالم النحوي المعروف، سئل ما الدليل على أن علي بن أبي طالب هو صاحب الخلافة الشرعية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله غير الأدلة المتداولة المعروفة الناس والغدير وغير ذلك فلان؟ لا، فالدليل آخر جديد. عندك دليل؟ قال الدليل عندي على أن علي بن أبي طالب هو صاحب هذا المقام احتياج الناس إلى علي واستغناء علي عن الناس. ما احتاج علي بن أبي طالب في أخذ العلم من أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما كل الذين كانوا في ذاك المجتمع في ذاك العصر كلهم كانوا في حاجة إلى علم علي وإلى رأي علي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا اللي هو مستغني عن الناس والناس محتاجين إليه هذا هو الزعيم، هو يقتضي أن يكون الرئيس. استغني عمن شئت تكن نظيره، احسن إلى من شئت تكن أميره. وهكذا بالنسبة إلى الحسن عليه السلام، يتحدى الحسن يتحدى كل أحد أن يثبت واحد في عصر الحسن هو مثل الحسن في الفضل والكمالات فضلا عن أن يكون خيرا منه. وكذلك في عصر الحسين، فإحنا لما أجينا بهالسلسلة سلسلة الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله من علي إلى الحسن إلى الحسين إلى زين العابدين محمد الباقر، مو بدافع البنوة والأبوة، مو بناء على مبدأ الوراثة كما يتهموننا، لا، لا وراثة في الخلافة، لا وراثة في الحكم، بل لا وراثة في الدين كله. الدين كل ما يقبل منك أن ترثه من أبيك، لازم أنت تأخذ الدين عن قناعة، وكل دين يؤخذ بالمتابعة للغير وبالتقليد للغير هذا دين لا قيمة له، لا يعترف به الإسلام. كل مسلم تقليدي ما يسوى فلس، وإنما المطلوب المسلم العقائدي، المسلم العارف بإسلامه، المسلم القانع بالإسلام، المسلم اللي يقدر يدافع عن الإسلام، المسلم اللي يقدر يثبت معتقدات الإسلام، يستدل على مبادئ الإسلام وأصول الإسلام. هذا المسلم اللي يريده محمد صلى الله عليه وآله. وأما مسلم جغرافي، مسلم بالولادة، مسلم بحكم المحيط والمجتمع والبيئة، هذا ما إلى قيمة، هذا عار على الإسلام. ليش؟ لأن إذا أجى واحد يريد يسأل ما يعرف يجاوبه، شنو دليلك على وجود الله أيها الشاب المسلم؟ فهمتك؟ على الأقل الأدلة الوجدانية البسيطة، ما أقول لك روح الأمور الفلسفية المعقدة الغامضة، الأدلة البسيطة الوجدانية تعرفها؟ لو واحد قال لك شنو الدليل على أن الله عادل؟ وين العدل؟ شلون تثبت لأن الله عادل؟ تعرف؟ إذا واحد سألك الدليل على نبوة محمد، شو تجيب له دليل؟ تعرف شيء؟ وهكذا باقي المعتقدات. فإذا ما تعرف تستدل على أصول دينك، شلون مسلم أنت؟ فضلا عن الصلاة والصوم والعبادات، إذا قال لك شنو هالصلاة خرافة، شلون تثبت لأنها مش خرافة بل ضرورية للإنسان بل مكملة لإنسانية الإنسان؟ آخر مو هذا دين، دين شامل، دين فيه عقيدة، فيه نظام، فيه عبادات، فيه دستور شامل لكل الحياة. اخر هذا خم ما يصير ابوي قال لي مسلم وانا صرت مسلم. زين انت شلون صرت مسلم اذا ما تقدر تقنع غيرك؟ معناه انت مش قانع. طيب حتى اليهودي اذا تسأل عن دينك شوف يشرح لك بمقدار دينه عند دليل. المسيحي متلقي بعض الأدلة اللي يقدر يدافع بها عن دينه، يقدر يستدل وإن كان أدلته واهية لكن عنده أدلة. كل ملة الحزبي، هذا الحزب اللي ما يعرف الله، شوف يجيب لك 15 دليل على أن الحزب هذا هو الزين وإن كانت سخيفة. إيه أنت المسلم شكو عندك؟ إني لا أفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. اشتعرف عن رجال الإسلام، اشتعرف عن تفاصيل حياتي. مثلا أفرض محمد الباقر صلوات الله عليه، اشتعرف عنه، من هو محمد الباقر؟ جعفر الصادق من هو؟ يا اخي اسلام بالتقليد او بالمتابعة او بمختبى المحيط هذا ما له قيمة، هذا ما يفرح به. ما زاد حنون في الاسلام خردلة، ولا النصارى لهم شغل بحنون. واحد اسمه حنون كان اسمه مسلم، ارتد راح صار نصراني، فواحد سمع قال لا تتأذون، لا تقول اه شلون مسلم وراح صار اصلا هذا ما كان مسلم، هذا ما كان بيفد زيادة على عدد المسلمين، حتى لما طلع صار خسارة. فلما يتهموك انت الشيعي ويقولوا لك انت رجعي، انت مثلا كذا، ليش؟ لانك تؤمن بالامامة. يا بشبيها الامامة، الإمامة يقول لك نصها بدل عن الملكية الوراثة. ليش تنتقدون معاوية لما غير الخلافة إلى وراثة وأنتم عندكم وراثة؟ نقول له لا، احنا ما نقول بالوراثة، احنا ما نؤمن بأئمة هالأشخاص، لأن واحدهم ابن الأول، الثاني ابن الأول، والثاني أبو للثالث. لا، احنا لو كان عبد زنجي حبشي في عصر علي بن ابي طالب افضل من علي، كنا نترك علي ونتمسك بذاك العبد الاسود، مو لان علي ابن ابي طالب او لانه من هاشم او هالشخص وهالجسم. مبادئه، كفاءته، صلاحه، استعداداته. هو الشخص اللي يقول سلوني قبل ان تفقدوني ويتحدى المجتمع كله. فالغرض ان المبادئ الاسلامية ما قدروا يطبقوها، يعني ما رادوا يطبقوها، لان شافوا اذا يبدون يطبقون مبادئ الاسلام ونصوص القرآن ونصوص محمد صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما سمعوها مثل ما يعرفوها، معناه يكون يسلمون الامر الى صاحبه ويقعدون ببيوتهم. ولذا خلوا النصوص على جانب وصاروا يستعينون بالأفكار الجاهلية، بالرواسب اللي كانت موجودة بالنفوس، صاروا يغذوها مرة ثانية وينموها ويقووها حتى يسيطرون حتى يحكمون. من جملة المبادئ الجاهلية شنو؟ الاتكالية أو الجبرية، فكرة الجابر، يعني ان الانسان ما بيده شيء، انسان مجبور على ما يفعل. هذا اللي يقتل نفس هذا مو هو اللي قتل، هذا الله جبره. هذا اللي افرض يصلي او مثلا يتصدق هذا مو من كيف تصدق، مو هو اللي صدق، هذا الله جبره ان يتصدق. فالأعمال التي تصدر من الإنسان إن خيرا أو شرا هو مجبر عليها. هالفكرة كانت بالجاهلية معروفة والقرآن يحدث عنها، لما كان يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ليش يابا أنتم تعبدون هالأصنام هذه والأوثان، كانوا يقولون الله أمرنا بها عبادتنا وشركنا لهذه الأصنام، الله فرض علينا احنا شبيدنا. أو كانوا يلقون المسؤوليات على غيرهم دائما، يا بليش أنتم هالإجرام هذا وهالفوضى هالفساد، يقول لك زعماءنا هالشكل يقولوا احنا نتبع زعماءنا قادتنا حتى يوم القيامة هم كذلك. الآيات اللي تدل أن يقولون أنه يا رب ذول زعماءنا اللي أمرونا بالكفر بالشرك بالفجور، ذول السبب إجرامنا، ذول عذبهم، ذول عذبهم ضعف. الله يجاوبهم يقولهم لكل ضعف، ذولاك يأخذون جزاهم، انتم هم تأخذون جزاكم، لأن انتم مسؤولين كنتوا. إذا الزعيم قال لك اكفر لازم تكفر، إذا أبوك قال لك مثلا اجرم لازم تجرم، بس وين حريتك الإنسانية؟ وين إرادتك؟ وين عقلك؟ فكانوا يدبون مسؤوليات الشر والإجرام اللي تصدر منهم، يدبون المسؤولية تارة على الله سبحانه وتعالى وتارة على زعماهم وقادتهم. فإجا الإسلام نقض هالمبدأ الفاسد وأعلن بطلانه وأثبت المسؤولية الشخصية لكل فرد، كل نفس بما كسبت رهينة. شنو مجتمعي؟ شنو زعمائي؟ شنو رؤسائي؟ شنو نصيبي؟ شنو بختي؟ شنو الله راد لي هالشكل؟ هذا كله غلط. كل نفس بما كسبت رهينة، أنت مسؤول عن عملك، لأن في أي حال من الأحوال بالوجدان تشعر بأنك تقدر من الفعل أو الترك في كل شيء، لغاية ما هناك بعض الأحيان في بعض الظروف يكون الفعل شاقا صعبا، هذا شيء ثاني، لكن يمكن أن تفعل في هاليوم أيها الشاب، تقدر تصير مسلم بالمعنى الصحيح، تقدر تصير عفيف، تقدر تصير متقي، تقدر تصير ورع، تقدر تتجنب محلات اللهو والفسق والفجور، تقدر تبتعد عن الخمرة نهائيا، تقدر تبتعد عن القمار والزنا، تقدر أن تبتعد عن كل هالجرائم والموبقات، تقدر، لكن صعب صحيح صعب مثل ما قلت لك. الأجر على قدر المشقة، وإذا سويت الله يعطيك ثواب أكثر أجر أكثر، أما ما أقدر لا ماشي، الله سبحانه وتعالى ما يكلف مع عدم القدرة أبدا. ونفس الأعذار الواهية، يا بي أنت الشاب ليش هالشكل؟ يقول لك أنا المحيط هالشكل. يا بي أنتوا الآباء ليش هالشكل سربتوا أولادكم؟ ليش فلتوهم هالشكل؟ يقول لك التيار، هاي المدنية هالشكل، تيار جاري جارف، ليش ما جرف غيرك؟ اكو اوادم بالمجتمع او ما اكو؟ اكو ناس اللي مؤدين مسؤوليتهم في بلدك او ما اكو ولو واحد؟ هالواحد ليش ما جرف التيار؟ الله باشر يحتاج عليك، يجيبك انت الشاب المتفسخ المنهار المايع الماجن الفاسق الفاجر الخنفوس الهيبي، يجيبك وقفك يقول لك ليش؟ طبعا تقول له بلسان ها طوله، الهي التيار كان جاري وزماني كان هالشكل، ويطلع لك فد مؤمن شاب كان في عصرك وويك وفي بلدك وفي مجتمعك مؤمن صادق امين عفيف ادمي شريف ابن وادم غيور صالح، يقول لك مو هذا هم شاب وهم مثلك ومعاش في نفس البلد، ليش ما طاح حظ مثلك؟ شو جاوبه؟ حضر لك في الجواب. فتسربت هالمبادئ الجاهلية الى المسلمين، ومنها ان الحاكم هذا مفروض من الله لا تحترضون عليه، هذا اللي يقعد على كرسي الحكم باي شكل اجل، بالشماغ بالمقوار بالمؤامرة بالانقلاب بالاحتيال بالرشوة شلون ما كان، هذا اللي يقعد على كرسي الحكم هذا الله مقعده، انتو الناس لا تحشون لا تعترضوا. الخليفة ظل الله، اي خليفة اللي كان. فاذا كان زين وعادل وهذه نعمة لكم، واذا كان ظالم وجائر وكسر ضلوعكم وصلخ جلدكم وصبرتوا الله يعطيكم ثواب على الصبر هذا. شوف هل افكارهم هل عقائد كانوا بثوها، ليش؟ حتى معاوية وأمثال معاوية ينتشون على مساند الحكم والسلطة آمنين مأمنين. وإذا مروان يقول للحسين سلام الله عليه يعني. يقول له أبا عبد الله أني لك ناصح، يعني شو نصيحتك؟ قال له أنصحك فد شيء وخيرك في الدنيا والآخرة. قال له شنو؟ قال له بايع ليزيد بن معاوية فإنه خير لك في دينك ودنياك. فقال الحسين عليه السلام إنا لله وإنا إليه راجعون، وعلى الإسلام السلام أن قد بليت الأمة براع مثل يزيد بن معاوية. والله ما أدري ايش أقول، شلون أحكي وياك ما أعرف بأي منطق أكلمك ما أدري، أوضح من هالمنطق بعد ما أعرف وما أدري اتقبلت أو لا، عقلك يقبل بي أو ما يقبل بي، إلك نقد عليه أو ما إله، هذا بعد شيء يرجع يمك. إذا إلك نقد عليه سمعني نقدك، إذا ما إلك نقد عليه صحيح اعمل شوي شوي. فقتلوا الحسين عليه السلام. بعد ذلك لما كانوا يسألوهم يا بليش اختلت الحسين، يقول لك الله فرض علينا هالشكل القدر وأحالوا على المقادير في حربك لو أن عذرهم مقبول. شلون أخذ قتل الحسين؟ شلون الله يأمر بي؟ لك هذا نصيبنا وهذا صار هالشكل، والآن احنا مستعدين أن نكفر كفارة. شلون تكفيركم؟ أنه نأخذ رأس الحسين ونفك السبايا من السبي ونهجم على ابن زياد ونطرده من الكوفة. عرضوا الفكرة على زينب سلام الله عليها يوم 12 من المحرم في الكوفة. زين العابدين سلام الله عليه انتبه، صاح عم زينب أنت عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، أبوي من قتل لأجل ذولا الآن يسووا لهم فتحركة بسيطة جزئية وتروح الضية؟ أبوي حمل رسالة، أبوي أراد ينبه الرأي العام العالمي، أبوي أراد يسوي انقلاب فكري في نفوس الناس ضد الدولة الغاشمة ضد أساليب الحكم الفاسدة، فلا تخلين ذلك بسكتي. فسكتت صلوات الله عليها وما تكلمت، كلما ألحوا عليها مرينا بأمرك يا بنت علي لقد أحرقت قلوبنا، ساكتة إلى أن سمعت التهليل والتكبير الله أكبر لا إله إلا الله ضوضاء. فرفعت رأسها زينب تنظر ما الخبر، ليش الناس يهللون يكبرون؟ وقع بصرها على رأس أخيها الحسين وإذا به وشيبته مخضوبة بدمائه يلاعبها غاد النسيم ورائحه. شافت واسة الحسين بس في هاي ما مواستها، يعني الحسين فقد أولاد هي فقدت أولادها، الحسين فقد الأخوة هي فقدت الأخوة، الحسين تحمل العطاش هي تحملت، واست أخاها الحسين في كل مصائبه إلا هالمصيبة، هالظاهرة ما واست أخاها، وهي شنو؟ خضاب المحيا، يعني وجه الحسين مخضب بدمائه وهي ما تخضب وجهها بدمائها. شلون تخضب وجهها؟ ما عندها سلاح، ما عندها سيف، ما عندها آلة جارحة، بس تجرح نفسها. قالوا نفحت جبينها بمقدم القتب، قتب الناقة الخشب يعني. ها يقول الراوي حتى رأينا الدم يسيل من تحت قناعيا وأومأت إلى رأس أخي الحسين بحرقه صاحت يا هلالا لما ستترم كما ولا غاله وخشفه في أبدها غروبا ما توهمت يا شقي قف عادي كان هذا مقدرا مكتوبا ما تدري ما تدري اخويا شلون حالي اخويا انا فاق الرمح راسي يا كقبالي خلص حال الغريب بغير والي وانا كل من شاف ذي الحال بشالي انا توني ذكرت عزي ودلالي ثم غاب الراس وانا مصيا وما رأت بعد ذلك الا في مجلس ابن زياد وابن زياد بيده عود الخيزران يقلب شفتي ابي عبد الله التفت اليه زيد بن ارقم قال يا ابن زياد ارفع عودك عن عاتين الشفتين فوالله الذي لا اله الا هو طالما رايت رسول الله يقبل هاتين الشفتين. وزينب يا اخويا يا عسى نبشة الواروح وياك ولا شوف النغل يضري يا بثناياك يا ريف اليتامى لا نسيناك خويا سكن العزيز فاجي درباك أتنكتها شلت يمينك إنها وجوه لوجه الله طال سجودها يا الله.